كشف الله به الغمة ومحى به الظلمة، أنار الطريق، أبان السبيل، أقام الحجة، تركنا على المحجة. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، اللهم اشملنا بشفاعته، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. من وفى عهد الله وفاه الله عهده. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عباد الله، كل النزاعات بين الخلائق، كل الخصومات بين البشر، كل الخلافات بين البرية، مدارها حول قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. مدارها حول هذه الآية. وعد الله لا يخلف الله وعده، فمن صدق وعد الله عباد الله هو الفائز. ولذلك قول أهل الجنة: أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ دعاء أهل الجنة: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم. في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فمهما علموا من الدنيا فإنما هو ظاهر الحياة الدنيا، ومهما قضوا كما قال السحرة لما هداهم الله للإيمان: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قضاؤك في هذه الحياة الدنيا، وتقرأ: إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فالدنيا إلى زوال، الدنيا إذا أينعت نعت، الدنيا إذا أودعت دعت، الدنيا إذا حلت أو حلت، الدنيا إذا جلت أو جلت. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما،

اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. عباد الله، فلنبدأ بأنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. سبحان الله سبحان الله، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو شديد المحال، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا، أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما ظلموا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أصلح حالنا، اللهم اهد بالنا، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم لا تردنا خائبين. تبنا إليك وأنبنا إليك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، لا حول ولا قوة إلا بك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم اكشف عنا الوباء والبلاء، اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء، اللهم رد عنا الوباء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء ومن البلاء ومن الغلاء ومن الرشا ومن الربا ومن الزنا ومن الزلازل ومن الفتن ومن المحن ومن الإحن ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اشفنا وعافنا، اللهم ارضنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، واغفر لنا اغفر لنا وتب علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعزنا ولا تذلنا، وارفعنا ولا تضعنا. اللهم اجمعنا ولا تفرقنا، واسترنا ولا تفضحنا، واقبلنا ولا تطردنا، وارحمنا ولا تعذبنا، واعطنا ولا تحرمنا، قدمنا ولا تؤخرنا، وانصرنا ولا تخذلنا. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، ومن حزبك المفلحين، ومن جندك الغالبين، ومن أوليائك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نعوذ بك من البرص ومن الجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن ومن الطاعون ومن المرض ومن الجنون. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء، اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والبلاء ومن عضال الداء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشمس